أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وما بعد. ما زلنا نتكلم عن الجمل التي تحتاج إلى رابط، وكنا قد ذكرنا جملة الخبر وجملة الصلة وجملة النعت. فإن قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع الجملة الواقعة حالا، الجملة التي تكون حالا تحتاج إلى رابط يربطها بما قبلها. قلنا إن جملة الخبر لها كثير من الروابط، ذكر المصنف هنا لها 10. أما جملة الصلة فليس لها إلا رابط واحد وهو الضمير، وقد يذكر الاسم الظاهر بدلا من هذا الرابط قليلا، فهمنا؟ وقد يحذف الرابط من الكلام كما عرفنا. وجملة النعت لا يربطها إلا الضمير. أما الجملة الواقعة حالا فإن رابطها إما أن يكون الواو وإما أن يكون الضمير، وإما أن يكون الواو والضمير معا في نفس الوقت. قال: الجملة الواقعة حالا، ورابطها إما الواو والضمير نحو قول الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فجملة أنتم سكارى في محل نصب حال، وقد ربطت بالواو وربطت بالضمير معا في نفس الوقت. أو يكون الرابط الواو فقط، مثل قول الله تعالى: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فقوله ونحن عصبة جملة في محل نصب حال، فهمنا؟ حال من الذئب، والحال أننا عصبة، تفهمني؟ أين الرابط؟ الرابط هنا هو الواو فقط، لأن نحن لا يدل على الذئب، وليس هناك ضمير رابط في هذه الجملة. ومثله من الكلام أن تقول: جاء زيد والشمس طالعة، يعني والحال عندما جاء زيد أن الشمس طالعة، فهمنا؟ والرابط هنا هو الواو فقط. أو يكون الرابط هو الضمير فقط، نحو قول الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. تراهم، كيف حالهم عندما تراهم؟ وجوههم مسودة. إذا قلنا إن ترى هنا بصرية، لأنه ليست بمعنى الاعتقاد هنا، يوم القيامة ترى، ترى يعني تبصر، تفهمني؟ فإذا هذا ليس مفعولا ثانيا لرأى، بل هو منصوب على الحال. تقول: رأيت زيدا عالما أو مجتهدا، بمعنى اعتقدت. فزيدا مفعول أول وعالما مفعول ثاني. طيب، رأيت زيدا قائما أمام البيت، رأيت بمعنى أبصرت، فزيدا مفعول به وقائما حال، ولا نقول مفعول به ثاني. وهنا رأى بصرية، ولهذا السبب حكمنا على الجملة بأنها في محل نصب حال، والرابط فيها هو الضمير في وجوههم، فهمنا؟ وزعم أبو الفتح، يعني ابن جني، في الصورة الثانية أنه لا بد من تقدير الضمير، يعني إذا وجدت الواو وحدها، قال أبو الفتح لا بد من تأويل ضمير في الكلام، فهمنا؟ أي يقول مثلا: جاء زيد والشمس طالعة، يعني جاء زيد والشمس طالعة وقت مجيئه، فيؤول كلاما فيه ضمير يعود على زيد. وزعم الزمخشري في الصورة الثالثة أنها شاذة، أن الرابط بالضمير وحده شاذ، أنها شاذة نادرة، وليس كذلك، ليس الأمر كما قال الزمخشري. لماذا؟ قال: لورودها في مواضع من التنزيل، جاءت في مواضع مختلفة في القرآن، مثل قول الله تعالى: قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. فبعضكم لبعض عدو مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب حال، يعني هبطوا حال كونكم متعادين، فهمنا؟ وليس فيها ضمير يعود إلى الواو لهبطوا، فدل على أن عفوا وفيها الضمير الذي يعود على الواو أو يشير إلى معنى الواو، وليس فيها رابط آخر مثل واو الربط مثلا. ومثله قول الله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم. جيد، الأخرى ليس منها. نعم هذا ليس منه. قال المحشي هنا هو يقصد ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. فهو لا يقصد هذه الآية، يقصد آية أخرى ولكن اختلط الأمر. طيب تمام. وقول الله تعالى كأنهم لا يعلمون، طيب فهذه حال مما قبلها أيضا وليس فيها رابط إلا الضمير. والله يحكم لا معقب لحكمه، فلا معقب لحكمه حال من فاعل يحكم وليس هناك رابط إلا الضمير. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام، إلا إنهم ليأكلون الطعام حال وليس هناك رابط إلا الضمير. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، الآية التي مرت. وقد يخلو منهما لفظا، يعني قد يكون جملة الحال بدون أي رابط ولا ضمير ولا الواو، فنقول إن الضمير هنا مقدر. قال قد يخلو منهما لفظا فيقدر الضمير، نحو قولك مررت بالبر قفيز بدرهم، أنا مررت بالبر، البر هو القمح، قفيز القفيز هو الكيس، طيب مثل 100 كيلو أو أقل بقليل، قفيز بدرهم، يعني مررت بالبر حال كونه مسعرا بهذا السعر، القفيز بدرهم، هنا والتقدير هنا قفيز منه، يعني هناك ضمير مقدر في مثل هذا الكلام، أي قفيز منه بدرهم. جيد. أو الواو فقوله يصف غائصا لطلب اللؤلؤ، الغائص هو الذي يغوص تحت البحر يخرج اللؤلؤ، انتصف النهار وهو غائص وصاحبه لا يدري ما حاله، قال نصف النهار الماء غامره ورفيقه بالغيب لا يدري. طيب نصف النهار الماء غامره، جيد، أي انتصف النهار والماء غامره، هذه جملة الحال ولكنه لم يذكر فيها رابطا، هنا لأن هذا حال من النهار، أو عفوا هنا نصف النهار، يعني نصف الرجل النهار، الماء غامره، غامره يعني غامر لهذا الرجل، فالهاء لا تعود على النهار، فهمنا؟ فالرابط هنا سيكون ضميرا مقدرا. لا ولا يكون الواو مقدر. نعم لا الضمير هو الذي يقدر، فهمنا؟ قال لا هنا يقدر الواو، لأن لو كنا نصف النهار الماء غامره، الماء غامره هو يعود على الرجل الذي هو في الماء، والجملة هنا حال ليست من الرجل، حال من الماء، حال من النهار عفوا، فكيف إذا كانت حالا من النهار فأين الضمير الذي يعود أو الرابط الذي يعود على النهار؟ لا يوجد، ولا نستطيع أن نعيد ضميره، فيقدر هنا الواو، ولهذا قال فيقدر قد يخلو منهما لفظا فيقدر الضمير في مثل مررت بالبر قفيز بدرهم، يعني قفيز منه بدرهم، أو يقدر الواو كقوله يصف رجلا غائصا لطلب اللؤلؤ انتصف النهار وهو غائص وصاحبه لا يدري، يقول نصف النهار الماء غامله، يعني والماء غامله، فهمنا؟ طيب المفروض يكون حل رجل. نعم، ولهذا أنا يعني أشك في كلمة النهار، ينبغي أن تكون مرفوعة، أفهمني؟ يجب أن تكون هذه الكلمة مرفوعة، ويكون المعنى انتصف النهار، يعني النهار هو الذي انتصف، والماء غامره، يعني غامر للرجل، فهمنا؟ وهكذا. واضح؟ أظنها هكذا. حتى المحشي فسرها، فسر نصف بانتصف، وانتصف يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا. لو كان منصوب الماء ما سبب النصب؟ فنصف الغائص النهار، كأنه يعني قسم النهار قسمين أو جاء وهكذا. تمام؟ الخامس، الجملة المفسرة لعامل الاسم المشتغل عنه، نحو قولك زيدا ضربته، طيب، أو ضربت أخاه، أو عمرا وأخاه، أو عمرا أخاه، إذا قدرت الأخ بيانا، الأخ عفو بيان ليس بدلا، فإن قدرته بدلا لم يصح نصب الاسم على الاشتغال، ولم يصح رفعه على الابتداء. طيب انظر إلى الجملة، زيدا ضربته، فماذا نقول؟ نقول زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره ماذا؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره ضربته، يعني ضربت زيدا. وجملة ضربته التي جاءت بعد ذلك جملة مفسرة للفعل المحذوف. فهمنا؟ قال هذه الجملة المفسرة يجب أن يكون فيها ضمير رابط يعود إلى ما سبق، وإلا لم تصلح تفسيره. طيب نقول زيدا نجح عبد العزيز، فنقول ما العلاقة بين، هل المعنى نجح زيد؟ هل المعنى أكرمت زيدا؟ هل لأنه لا علاقة بينهما؟ فقال لا بد من ضمير يعود إلى ما سبق، إلى المفرد قبله، لكي يكون هناك رابط، سواء كان الضمير متصلا بالفعل كما تقول زيدا ضربته، أو متصلا باسم يتعلق بالفعل كما تقول زيدا ضربت أخاه، أو متصلا باسم معطوف على اسم متعلق بالفعل كما تقول زيدا ضربت عمرا وأخاه، طيب، أو عمرا أخاه بنية أن أخاه عفو بيان، لأنك لو أردته بدلا امتنع الكلام هنا، لأن البدل على نية تكرار العامل، فكأن له عامل جديد. إذا قدرت الأخ بيانا، فإن قدرته بدلا لم يصح نصب الاسم على الاشتغال، لأنه لا يوجد علاقة بين الجملة الثانية والجملة الأولى، تفهمني؟ لم يصح نصبه لعدم اشتمال الجملة المفسرة على ضمير يعود إلى الاسم المشتغل عنه، ولا يصح رفعه بالابتداء لعدم وجود ضمير يجعله رابطا للخبر، تفهمني؟ انظر إلى الكلام، انظر إلى قولنا مثلا زيدا ضربت عمرا أخاه، تمام؟ إذا قلت إن أخاه بدل فيكون المعنى هكذا، زيدا ضربت عمرا ضربت أخاه، لأن البدل على نية تكرار العامل، فيكون زيدا ضربت عمرا لا يصلح، لأن ليس في ضربت عمرا ضمير يعود على زيد، فلا يصلح أن تكون جملة مفسرة. طيب إذن سنقول زيد، قالوا لا يصلح أيضا، لأن زيد سيكون مبتدأ والجملة بعده خبر وليس فيها رابط يربطها بالمبتدأ. طيب ولهذا قال إذا قدرت أخاه عطف بيان لا بدلا، لأن عطف البيان متمم لما قبله مثل النعت. ومنه لو عطفت بغير الواو، مثل قول الله تعالى والذين كفروا فتعسل لهم، الذين كفروا الذين مبتدأ تفهمني وكفروا صلة الموصول. وتعسم هذا مصدر يعني مفعول مطلق لفعل محذوف، هذا هو الخبر. طيب يعني والذين كفروا تعسوا فتعسل لهم، هذا مصدر لفعل محذوف هو الخبر. ولا يكون الذين هنا منصوبا بفعل محذوف يفسره تعسا كما كنا في زيدا ضربا إياه. طيب وكذلك لا يجوز أن تقول زيدا جدعا له، الجدع هو قطع الأنف. طيب ولا عمرا سقيا له خلافا لجماعة منهم أبو حيان، لأن اللام سقيا له تعسل له، لأن اللام هنا متعلقة بمحذوف ليست متعلقة بالمصدر، لأن هذا المصدر لا يتعدى بالحرف، وهي ليست لام التقوية لأنها لام لازمة، ولام التقوية يجوز ذكرها ويجوز حذفها، لام التقوية هي زائدة. قال لأنها لازمة ولام التقوية غير لازمة. ومنه قول الله تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية، سل بني إسرائيل عن أي شيء، فيأتي تفسير السؤال الذي نريده كم آتيناهم من آية، إن قدرت من زائدة فكم مبتدأ أو مفعول لآتينا مقدرا بعده، يعني إما أن تقول كم هي مبتدأ والجملة بعده خبر، أو هي مفعول لفعل محذوف على الاشتغال آتيناهم كم، فهمنا؟ قال أو مفعول به لآتينا مقدرا بعده آتيناهم كم، ولكن كم لها الصدارة، تفهمني؟ يعني هي مفعول به لفعل محذوف. هذا الفعل المحذوف أين نقدره؟ سنقدره بعد كم أيضا، سنقول كم آتينا آتيناهم، تفهمني؟ وحقه أن نقول آتيناهم كم، ولكن تقدمت كم عليه لأن لها الصدارة، وهذا معنى قوله أو مفعول لآتينا مقدرا بعده. وإن قدرتها بيانا، إذا قلنا إن كم هنا بيانية، إذا قلنا عفوا إن من آية بيانية لمعنى كم، كما هي في مثل قول الله تعالى ما ننسخ من آية، لم يجوز واحد من الوجهين. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة ليس هناك رابط يعود إلى ما سبق، فإن لم يوجد رابط لا يجوز أن نعرب الأول مبتدأ، ولا يجوز أن نعربه مفعولا لفعل محذوف يفسره المذكور لعدم وجود الرابط. طيب فماذا سنقول؟ قال سنقول في هذه الحال هي مفعول به ثاني ل مفعول به ثاني لأتينا مقدم، يعني أتينا بني إسرائيل كم، مثل قولك مثلا أعشرين درهم أعطيتك، فأعطيتك فعل وفعل ومفعول، وعشرين درهم مفعول به مقدم، ولا نقول هو مفعول به لفعل محذوف أو هو مبتدأ وما بعده خبر. وجوز الزمخشري في كم الخبرية والاستفهامية هذا الكلام، قال لا بأس أن تكون كم المذكورة هنا أن تكون خبرية أو أن تكون استفهامية، يعني كم آتيناهم من آية. قال ربما تكون هنا بمعنى السؤال، يعني سل بني إسرائيل سؤالا كم آية أرسل الله تعالى إليكم، أو ربما تكون كم خبرية والمعنى سل بني إسرائيل كثيرا من الآيات آتيناهم. إذن جوز الزمخشري في كم هذه في هذه الآية. طيب لو قلنا من بانية لابد أن يكون كم مبتدا، في ماذا كم لا ستكون مفعولا ثانيا، كم من يعني آتيناهم كم من آية، فآتيناهم وكم مفعول به ثاني ومن آية تفسير وبيان لمعنى كم. ولم يذكر النحويون أن كم الخبرية تعلق العامل عن العمل، يعني لم يذكر أحد من المعلقات التي تعلق أفعال القلب، لم يذكر أحد كم، بل قالوا لام الابتداء كما مر بنا من قبل في النحو، لام الابتداء لام القسم ما ولا وإن النافيات تفهمني الاستفهام وهكذا. أما كما الخبرية لا تعلق، وجوز بعضهم زيادة من هنا كما قدمنا، ومن لا تزاد إلا بعد الاستفهام بهل، هل تحس منهم من أحد، فارجع البصر هل ترى من فطور، فمن تزاد بعد الاستفهام بهل، لا تزاد مطلقا في كل موضع. قال هنا جوز بعضهم أن نقول إن من زائدة كما قدمنا، ويرد عليه بأنه إنما تزاد بعد الاستفهام بهل خاصة، وقد يكون تجويزه ذلك على قول من لا يشترط كون الكلام غير موجب مطلقا. يعني ربما يكون هذا الكلام على مذهب من، على مذهب من لا يشترط في زيادة من أن يكون الكلام منفيا، لأنهم يقولون يشترط أن يكون الكلام مسبوقا بنفي أو شبه النفي وهو الاستفهام والنهي، وبعضهم لا يشترط هذا، فيقول ربما هذا يعني القول بالزيادة على مذهب من يرى أنه لا يشترط أن يكون الكلام غير موجب، فهمنا؟ ويرى هذا الفريق قال غير موجب مطلقا، أو على قول من يشترط أن يكون الكلام منفيا إلا إذا كان في باب التمييز فلا يشترط النفي، ويرى أنها في قولك مثلا اشتريت رطلا من زيت وخاتما من حديد، يقول هي زائدة ليست مبينة للجنس، فيقول إن من الزائدة تكون زائدة بشرط أن يسبقها نفي أو شبه، إلا في باب التمييز فلا يشترط فيها هذا الشرط. السادس والسابع، الجملة إذا وقعت بدلا بدل بعض من كل أو بدل اشتمال، ولا يربطهما، لا يربط لا عفوا هذا ليس في الجملة، هذا في المفرد. الاسم إذا وقع بدل بعض من كل أو وقع بدل اشتمال على قول مشهور من كلام العلماء يجب أن يكون فيه ضمير يعود إلى المبدل منه. طيب، فإن كان الضمير ظاهرا فهو، وإن لم يكن فالضمير مقدر. فهمنا؟ قال هنا السابع بدل البعض والاشتمال، ولا يربطهما إلا الضمير ملفوظا، مثل قول الله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم، فكلمة كثير بدل من الواو في عموا أو في صموا، والكثير هو بعض منهم، فهذا بعض من كل، هذا بدل بعض من كل، وجاء الضمير بعد ذلك كثير منهم ثم عموا وصموا كثير منهم. جيد. ومثل ذلك قول الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فهم يسألون عن الشهر الحرام ثم جاء البدل من الشهر الحرام قتال فيه، وهو بدل اشتمال، لأن القتال، لأن الشهر يشتمل على القتال، وجيء بالضمير بعده وهو كلمة فيه. إذن لابد لهذا الضمير من وجود، إما ظاهرا كما مثلنا، وإما مقدرا مثل قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت، على الناس، على الناس يعني عموم الناس، ثم قال من استطاع، عند من أعرب من بدلا بدل بعض قال إن الضمير مقدر، يعني من استطاع منهم، هذا بدل بعض من كل. وبعضهم يعرب من فاعلا لحج ويقول حج البيت، هذا يعمل عمل الفعل لأنه مصدره وهو مضاف إلى مفعوله، ومن استطاع فاعل في هذا الوجه. طيب، وله يعني رد من جهة المعنى، قالوا إنه يلزم منه، يلزم على هذا الوجه من الإعراب فساد في المعنى، لأنه سيكون المعنى يجب على الناس أن يحج مستطيعهم، هذا المعنى، ولله على الناس حج البيت من استطاع، يعني أن يحج البيت المستطيع. طيب طيب هذا صحيح، نقول هذا صحيح من جهة أن يحج المستطيع، ولكن هذا لا يجب على الناس. كأن المعنى يجب على كل الناس أن يحج المستطيع، فإن لم يحج المستطيع آثم الناس. ففهمني، وهذا ليس المعنى المقصود، بل يجب على الناس عموما أن يحجوا. ثم قال من استطاع، هذا بدل بعض من الناس، يعني المستطيع منهم هو الذي يجب عليه هذا. فهمنا؟ فغير المستطيع لا يجب عليه الحج أصلا لفقد شرط الحج وهو الاستطاعة. من استطاع أي منهم. ومنه قول الله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. الأخدود هو الحفرة، هو الشق في الأرض. قتل يعني لعن، أو قتل بمعنى قتل أصحاب الأخدود. قتل هؤلاء القوم أصحاب الأخدود، ثم قال النار. فالنار هذه بدل من الأخدود، ولكن النار ليست جزءا من الأخدود، وهي موجودة فيه. الأخدود الحفرة الأخدود تشتمل على النار. تفهمني؟ أين الضمير العائد؟ قالوا مقدر والتقدير النار فيه، النار بدل فيه، هذا هو الضمير. فهمنا؟ نعم. عليكم السلام ورحمة الله. قال هنا وقيل في هذا النوع إن أل في كلمة النار خلف عن الضمير، أي ناره، فلما حذف الضمير وضعت أل بدلا منه. قال الأعشى لقد كان في حول سواء سويته، تقضى أو نعم تقضى لبنات ويسأم سائم. جيد. لقد كان في حول سواء هذه أظن لأن السواء هو الإقامة، سواء وما كنت ساويا في أهل مدين يعني مقيما. لقد كان في حول سواء سويته يعني أقمته، تقضى يعني تقضى لبنات يعني حاجات، ويسأم سائم يعني ويمل ماله. الكلام هنا يقول الشاعر لقد كان في حول يعني في وقت، ثم قال في سواء يعني في إقامة، فسواء بدل من حول. فهمنا؟ بدل من حول إقامة. فالهاء هنا قالوا هي يقول هنا حول سواء سويته، أي سويته فيه. فالهاء من سويته مفعول مطلق، وهي ضمير يعود على السواء، لأن الجملة جملة سويته نعت لسواء، جملة بعد النكرة فهي نعت. والهاء هنا هي رابط للصفة، وهذا الضمير وهناك ضمير مقدر رابط للبدل، وهو كلمة سواء بالمبدل منه وهو كلمة حول. سواء يعني سواء هو، يعني كان في وقت إقامة، يعني إقامة فيه في هذا الوقت. وزعم ابن سيدة صاحب القاموس أنه يجوز كون الهاء من سويته للحول على الاتساع في ضمير الظرف، يعني قال يجوز أن نجعل الهاء هنا تعود على الحول على التوسع في ضمير الظرف بحذف كلمة في، يعني سويت فيه ثم حذفت فيه فاتصل الضمير بالفعل. قال ابن هشام: وليس بشيء، لأننا لو قلنا بهذا ستكون الصفة خالية من الضمير، من ضمير الموصوف، لاشتراط الرابط في البدل، في بدل البعض. قال هنا: لخلو الصفة حينئذ من ضمير الموصوف. طيب، يعني لو قلنا، أو انظر إلى السبورة، لو قلت هذا البيت وهذا المثال لقد كان في حول زمن توائم، يعني إقامة، كان في حول، كان في توائم، توائم يعني في إقامة، تويته يعني أقمته، فتويته صفة نعت لتواء، وتواء هو بدل اشتمال من حول، لأن الإقامة تكون في الحول. وليس فيه رابط يربطه بحول، قال: سواء هو يوجد ضمير مستتر يعود على الحول. ابن سيدة قال: لا بأس أن نقول إن الهاء الظاهرة هذه تعود إلى الحول وهي الرابط. قال ابن هشام: وهذا ليس بجيد، لأننا لو جعلناها رابطة للبدل فأين رابط النعت؟ النعت أيضا يحتاج رابطة. لا، ابن سيدة يقول: أصله ثويته في، ثويت فيه وحذفت فيه فاتصل الضمير، والضمير يعود على الحول. قال ابن هشام: لو كنا بهذا الكلام فأين ضمير النعت؟ أين رابط النعت؟ فسيكون عندنا إشكال في مسألة النعت، ولهذا لم يقل به. فهمنا؟ ثم قال: والاشتراط الرابط في بدل البعض وجب في نحو قولك: مررت بثلاثة زيد وعمر، القطع بتقدير منهم، لأنه لو أتبع لكان بدل بعض من غير ضمير. طيب، انتبه، لو قلت مررت بثلاثة زيد وعمر وخالد، طيب، زيد زيد وعمر مثلا، فقال: نقول زيد بدل اشتمال، او بدل بعض عفوا. طيب، وعمر قال: ينبغي قطعه، فنرفعه وعمر. لماذا نرفعه؟ قال: لان هناك شيء بينه وبين متبوعه مقدر، وهو كلمه منه، ولو لم نقدره لم يكن للرابط، للبدل رابط. اذا لم نقدر هذا لم يكن هناك رابط. فهمنا؟ نعم. وإن قدرناه، إن قدرنا لم يكن للتابع وجه في التبعية للفصل. تفهمني؟ يعني لو وضعت كلمة منهم إذن لا نتبع، وإذا حذفت منهم إذن لا يوجد رابط. فقال هنا: نعطف بماذا؟ نعطف بالقطع، يعني نقطع الثاني فنرفعه، لأنه لو أتبع لكان بدل بعض من غير ضمير. جيد. وإن قدرنا كنا في بدل نستطيع أن نقدر مررت به. انظر إلى المثال. إذا قلت لك مررت بثلاثة زيد وعمر وخالد، مررت بثلاثة زيد وعمر وخالد، لا بأس. والبدل هنا ليس بدل بعض من كل، بل هو بدل كل من كل. لأن من هم الثلاثة؟ هم زيد وعمرو وخالد. أو تستطيع أن تقول هو بدل مفصل من مجمل، لأن ثلاثة كلمة مجملة، وزيد وعمرو وخالد بدل مفصل من مجمل. طيب، فإذا حذفنا خالدا وقلت مررت بثلاثة زيد وعمرو، فزيد وعمرو ليس ثلاثة، إذن هذا بدل بعض من كل، والمعنى مررت بثلاثة زيد من هؤلاء الثلاثة وليس هو كل الثلاثة، وعمرو من هؤلاء الثلاثة ولم أذكر الثالث، فمثل هذا سنسميه بدل بعض. طيب في بدل البعض ماذا نفعل؟ قال يجب تقدير ضمير، فيكون المعنى مررت بثلاثة زيد منهم، يعني من هؤلاء الثلاثة، وعمرو منهم. فهمنا؟ طيب إذا قدرت منهم نقطع عمرو، نقول زيد يعني زيد منهم، وعمرو يعني وعمرو منهم كذلك، وعمرو مبتدأ وكل جملة معطوفة على ما سبق. فهمنا؟ وإن لم تقدر منهم سيكون بدل بعض بدون ضمير، وهذا ممنوع. لكن لو مررت بثلاثة بثلاثة زيد ومررت بعمرو. جميل. إذا زيد ما إعرابه؟ زيد نعم بدل بعض من كل. أين الضمير العائد فيه؟ منهم. لماذا زيد منهم نقدر الضمير الأول؟ جميل، وهذا هو المطلوب، أن نقدر الضمير. وفي الثاني يعني نكرر اللفظ. جميل. وإذا نفس الكلام، إذا الأول بدل بعض والثاني معطوف جملة على جملة. نعم. لأنك ستقدره ومررت بعمل. نعم. إذا سيكون من باب عطف الجملة على الجملة، ليس من باب عطف المفرد، ويكون البدل هو زيد فقط. نعم. تمام. نعم. تنبيه. قال إنما لم يحتج بدل كل إلى رابط، بدل كل من كل لماذا لا يحتاج إلى رابط؟ قال لأنه نفس المبدل منه في المعنى، هو نفس المبدل منه، فإذا كان هو زيد هو أبو علي، وأبو علي هو زيد، هو فلا نحتاج إلى رابط هنا، لأنه نفس المبدل منه في المعنى، كما أن الجملة التي هي نفس المبتدأ في المعنى لا تحتاج إلى رابط، فكذلك الاسم الذي هو نفس الاسم في المعنى لا يحتاج إلى رابط. طيب، هذا على القول بأن بدل بعض من كل وبدل الاشتمال لا بد فيه من رابط. أما عند من لم يشترط هذا يقول الرابط فيه غالب، وقد لا يكون هناك رابط أصلا فلا يحتاج إلى تقدير. الثامن، معمول الصفة المشبهة. معمول الصفة المشبهة ولا يربطه أيضا إلا الضمير، إما ملفوظا به نحو زيد حسن وجهه، فحسن حسن خبر وهو يعمل عمل الفعل، ووجهه وجهه ليست مشكلة إذا كان مرفوعا فاعلا أو منصوبا مفعولا به، ويجوز جره بالإضافة أيضا، يحتاج إلى ضمير وهو الهاء، وجهه يعود إلى من؟ يعود إلى زيد، الهاء تعود إلى زيد، أو وجها منه فالهاء أيضا تعود، فإن لم يوجد ضمير فإنما مقدره، نحو قولك زيد حسن وجها، قالوا أي حسن وجها منه. واختلف في قولهم زيد حسن الوجه أو الوجه بالنصب، نحن كنا معمول الصفة المشبهة يجوز رفعه فهو فاعل أو بدل من فاعل، ويجوز نصبه فهو مشبه بالمفعول به أو تمييزه، ويجوز خفضه فهو مضاف إليه. قال هنا اختلف في مثل زيد حسن الوجه بالرفع، فقيل التقدير الوجه منه، وقال بعضهم بل الألف واللام بدل من الضمير كما قلنا. قال قيل التقدير منه هناك ضمير مقدر، وقيل ال خلف عن الضمير. قال الله تعالى هذا وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، مفتحة لهم الأبواب. فقالوا جنات هنا هي بدل أو بيان مما سبقها. هذا وإن للمتقين لحسن مآب، ما هو حسن المآب؟ قال جنات عدن، فهذا بدل أو بيان. طيب الثاني يعني البيان يمنعه البصريون لأنه لا يجوز عندهم أن يقع عطف البيان في النكرات. وقول الزمخشري إنه معرفة جنات عدن، قول الزمخشري إنه معرفة لأن عدنا علم على الإقامة بدليل جنات عدن التي وعد الرحمن عباده فوصفت بالتي، فدل على أنها معرفة. وعدن هي بمعنى إقامة، جنات إقامة. لو صح هذا تعينت البدلية بالاتفاق، يعني لو صح كلام أهل البصرة بأنها ليست عطف ليست بيانا فتعين البدل بالاتفاق، إذ لا تبين المعرفة النكرة. يعني إذا قلنا جنات عدن هي معرفة إذن هذا بدل بلا شك. لماذا؟ لأنه لو كان معرفة لم يجوز أن يكون عطف بيان لكلمة حسن مآب وهو نكرة، لأن عطف البيان مثله مثل النعت يتبع في التعريف وفي التنكير وفي غير ذلك كالنعت الحقيقي. فإذا صح هذا الكلام فهي ماذا؟ فهي بدل بلا شك. وإنما عدن مصدر للفعل عدن فهو نكرة، فكأنك قلت طالب علم جنات عدن، فهي ليست معرفة، ففي هذا يصح أن تكون بدلا ويصح أن تكون بيانا على غير مذهب البصرة لأنهم يمنعون البيان في النكرة. قال هنا والتي في الآية بدل لا نعت، جنات عدن هي بدل ليست نعتا، ومفتحة حال من جنات لاختصاصها بالإضافة، لأن جنات هنا مختصة بالإضافة، صاحب الحال لا بد أن يكون معرفة أو نكرة مختصة أو صفة لها، إما أن نقول مفتحة حال أو صفة، لا صفة لحسن مآب لأن حسن مذكر ومفتحة مؤنث فلا تكون صفة لها، ولأن البدل لا يتقدم على النعت. يعني إذا قلنا بهذا فلا يجوز أن نقول إن جنات عدن هي بدل ومفتحة نعت، لأن النعت يسبق البدل. إذا وقعت التوابع في جملة فنبدأ بالنعت ثم البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف النسق يذكر متأخرا. والأبواب هنا مفعول، مفعول لم يسمى فاعله، يعني نائب فاعل، لأن مفتحة يعمل عمل المبني للمجهول، فهمنا يسمى مفعول، فكلمة الأبواب نائب فاعل، ولهذا قال مفعول ما لم يسمى فاعله أو بدل من ضمير مستتر. طيب والأول أولى لضعف مثل قولك مررت بامرأة حسنة الوجه، مررت بامرأة حسنة الوجه، فالوجه هنا فاعل، تفهمني؟ ينبغي العكس. نعم. نعم صحيح. تمام. قال هنا مررت بامرأة حسنة الوجه، فيقول إن الوجه هنا بدل من فاعل حسنة، يعني حسنة هي، ثم قال الوجه يعني الوجه منها، فإن وهذا ضعيف، لأن لو قلنا إن بهذا القول سيكون الوجه بدل بعض من كل، يعني بامرأة حسنة هي الفاعل هي والوجه بدل من هي. طيب أين الضعف؟ قالوا لأن الوجه ليس فيه ضمير يعود على المبدل منه، والمبدل منه مستتر، فلا بد من عود ضمير يبينه، فقال هذا ضعيف. نعم نعم، ونحن نقول الألف واللام نائبة، هو يريد أن يقول في القواعد إن الإبدال من الضمير المستتر، إبدال من ضمير مستتر بما فيه ألف ولام ضعيف، وعليهما فلا بد من تقدير أن الأصل الأبواب منها أو أبوابها، ونابت أل عن الضمير، وهذا البدل هنا مفتحة لهم الأبواب، هذا البدل هنا بدل بعض لا بدل اشتمال، لأن الأبواب جزء من الجنات خلافا للزمخشري. طيب نقف عند هذا بإذن الله تعالى، بقيت لنا ثلاثة مواضع تحتاج إلى رابط، نتوقف بإذن الله تعالى عند التاسع ونكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.